فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح، فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال: أظنكم أنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين؟ قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه فيه من الفوائد الكثير، منها الزهد في الدنيا، وكان صلى الله عليه وآله وسلم من أزهد الناس، بل هو أزهدهم صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أنه كان يملك الدنيا بأسرها، كما في الحديث، حديث أبي مويهبة: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني بين كنوز الدنيا والخلد فيها، والخلد فيها، وما عند الله، فاخترت ما عند الله. كان إذا تصدق، حتى تعلم أنه لم يكن فقيرا، بعض الناس الطيبين يقول لك النبي ما كانش لاقي يأكل، النبي ما كانش معاه. حديث رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر، من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي أنا والنبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحدا فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: أرأيت لو أن لي مثل أحد هذا ذهبا لا أود أو لا أحب أن يمر علي 3 ليال وعندي منه في البيت دينار إلا دينار أدخره لدين، إلا وقلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأشاح عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، ثم سار ساعة ثم قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إن الأكثرين، الأكثرين أموالا، يعني الأكثر أموالا، أصحاب المليارات، أصحاب الملايين، إن الأكثرين، وهذا الأغلب للعلم، يعني هذه الكلمة تطلق على الأغلب لا على الكل، على الأغلب لا على الكل، إذ أن الزبير بن العوام كان إرث المرأة من زوجاته 4000 يعني مليون، وكلهم مشتركين في التمن. خدت بالك؟ النساء بتورث التمن، كل النساء ورثها من الراجل التمن، لو كان لي ولد وهو لي ولد، ورث الأربعة اللي هو التمن، هم الأربعة مشتركين في التمن، كل واحدة فيهم خدت 1,000,000. فالكلام بيطلق على الأغلب. طب ليه بيطلق على الأغلب؟ لأنه كما قال الله عز وجل في كتابه: ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثر الناس ولو حرص مشركين، لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادية الشكور. قل جدا تجد رجل غني شاكر، قل جدا تجد غني شاكر، نادر، والنادر في الشرع لا حكم له. لذا لما تنظر في آيات سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية، ربنا سبحانه وتعالى لما يحب يهلك قرية اللي بيعمله سبحانه وتعالى تعرف بيكتر الناس الأغنية. ايه الفكرة يعني؟ الفكرة ان هو يكتر فيها الناس الأغنية، كتر فيها الناس الأغنية عشان معروف عنهم ان هم لما بيبقوا اصحاب ثراء وغنى بيفسدوا في الأرض ولا يشكرون الله عز وجل. وإذا أردنا أن نهلك قرية، أيوة يا رب عملت إيه يا رب؟ أمرنا مترفيها، أمرنا يعني كسرنا، أمرنا يعني إيه؟ كسرنا، اللغة العربية أمرنا يعني كسرنا، جعل الجماعة المترفين الأغنياء كسر، كسرهم جدا، بس كده هو هيجعلهم كتير، هم اللي وحدهم هيفسدوا في الأرض. فإذا أفسدوا في الأرض إيه اللي يحصل؟ ينزل ربنا سبحانه وتعالى بالهلاك بتاعه. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. طبيعي طالما هو معاه فلوس وغني هيفسد إلا من رحم الله. ربنا أقر القاعدة دي، أقرها في القرآن. وإذا أنعمنا على الإنسان اداله فلوس، بقى اداله فلوس، والله ربنا أقرها في غير ما آيات من كتابه سبحانه وبحمده. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعمل إيه؟ يد ربنا ظهره، ونأى بجانبه، يد ربنا جنبه، مش محتاج وخلاص بقى. ها؟ هو طول ما هو فقير يعمل إيه؟ كمل الآية بس يا مولانا، كمل الآية. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. ها؟ يقعد رافع ايده بالنص ساعة والساعة لربنا، ويروح عند الكعبة ويدعي يا رب يا رب يا رب. إذا مسه الشر فقط، اللي هو الفقر، يعني الشر يعني الفقر، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، يعني بالغنى والفقر. فكلمة الشر في القرآن بتطلق على ايه؟ على الفقر، خدت بالك؟ فيعمل ايه؟ إذا أنعمنا على الإنسان بعد ما كان فقير وربنا أنعم عليه وكان بيرفع ايده ذو دعاء عريض كبير طويل، بعد ما ربنا أنعم عليه ايه اللي يحصل؟ يعمل كده ويد ربنا ظهره، مش محتاج بقى، أدعي ربنا ليه ما أنا معايا؟ ها؟ أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لذلك في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، حديث الأبرص والأقرع والأعمى، اثنين من الثلاثة اللي كان أبرص واللي كان أقرع، ربنا بعت لهم ملك في صورة آدمي يقول لهم إيه طلبات حضراتكم؟ ها؟ امسح الفانوس. شفت امسح الفانوس دي يطلع لك العفريت؟ لا، ده حاجة أجل من كده، ده ملك نزل من السماء من قبل الله، ملك نزل في صورة رجل آدم بيكلم الرجل ده يقول له اتمنى، شوف نفسك في إيه. الأبرص قال له إيه؟ قال له لون حسن وجلد حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس، الناس قرفت مني بقى، أرجع بس لوني حلو وشكل حلو. قال له ليك طلبات تاني زي الأموال مثلا، أنت بتحب إيه من الأموال عشان يبقى ربنا أتم نعمته عليك؟ قال له البقر، بحب البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال يبارك لك فيها، ربنا يبارك لك فيها. وراح للتاني اللي هو الأقرع، نفسك في إيه؟ قال له شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس، الناس قرفت مني. فمسحه وأعطي لونا حسنا، الأولاني أعطي لونا حسنا هو صاحب البرص بقي شكله حلو، والتاني أعطي شعرا حسنا بقي شكله حلو. ها؟ تطلب من الأموال الإبل، فأعطاه ناقة عشراء وقال يبارك لك فيها. يلا. وراح للتالت الأعمى، قال له نفسك في إيه؟ قال له يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. بس إيه أنت بتحب إيه من الأموال؟ قال له الغنم، فأعطاه شاة والدة وقال يبارك لك فيها. خلاص، أنعم الله على الثلاثة، فأنتج هذان وولد هذا، يعني البقر والجمال بينتجوا لكن الأشياء بتولد. فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. عارف يعني ايه وادي يا جماعة؟ وادي، وادي يعني مد بصرك ما تشوفش آخر البقر فين، ومد بصرك ما تشوفش آخر الجمال فين، والنوق. وهذا واد من شاء من من من غنم، ما شاء الله تبارك الله. ثم أرسل الله عز وجل آدميا ملكا آدميا لكل واحد منهم في صورته التي كان عليه قديما. يعني إيه؟ يعني أرسل نفس الملك هو هو بس بصور تانية. أرسل الملك بصورة رجل أبرص، واحد رجل عنده برص وفقير، وراح لمين؟ راح لصاحبنا الأبرص اللي كان أبرص. فقال: رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، والله ما لي حيلتان غير ربنا ثم أنت. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن، بيفكروا والمال، وهو راجل أبرص أصلاً، بيسأله ده راجل أبرص، بقرة أتبلغ بها في سفري، عايز بقرة واحدة بس توصلني لغاية بلدي. قال: إن الحقوق كثيرة، الديون كثيرة قوي. سبحان الله، تلاقي من أبخل الناس، طبعا إلا من رحم الله، من أبخل الناس وأحرص الناس هم من أعطاهم الله عز وجل الأموال الكثيرة، وتلاقيها زي ما بيقولوا كده باللغة البلدية باللغة العامية ما بتهنش غير على الفقير. أو الله العظيم، تلاقي ماسك ربنا مديك وادي بقر، وادي يعني البقرة لو راحت أنت مش هتحس بيها، مش هتشوفها أصلا، وادي بقر. تصدق لله عز وجل مثلا، إن الله عز وجل يجزي المتصدقين. أقول لك منين؟ منين؟ والله إذا أنا عندي البيت في السلام لسه ما بنتوش، والدور الرابع والدور الخامس ولسه السيراميك. أنت عارف السيراميك بيه بكام النهاردة؟ أنت عارف النهاردة الكهرباء بياخد كام مصنعية؟ وهو ما شاء الله معاه ملايين في البنك، ملايين. بقرة أتبلغ بها في سفري، واحدة بس مما أعطاك الله. إن الحقوق كثيرة. قال: يا هذا، الملك بقى بيقول له: يا هذا لكأني أعرفك، يذكره عشان يرجع، لكأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ ها؟ قال: لقد ورثت لكابر عن كابر. أنا ده إرثي عن أبي عن جدي عن جدي جدي. كمان كذب، بتكذب على الله. ده أنا ورثه، ده أنا تعبت فيه. نفس الكلام اللي قاله قارون، قارون الغني قوي ده لو غناه فاحش، قال الكلمة دي بالظبط. لما قالوا له: أنفق مما أعطاك الله وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إيه؟ إنما أوتيته على علم عندي. كلام ده أنا اللي عامله، ربنا مين؟ ربنا مين؟ ده أنا اللي عامله، ده علمي هو اللي كان سبب في ده. دلوقتي نفس الكلام ونفس الصيحات، ده أنا لولا ما اجتهدت وبقيت دكتور في الجامعة، لولا ما أنا حصلت ده، قسما بالذي يذل ويعز، والله في سماه الذكاء والغباء من الله. يا شيخ قل لي دليل على الكلام ده. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. اقرأ، ارجع اقرأ في صحيح مسلم، اقرأ الحديث اللي أنا بقول لك على المنبر ده، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني ايه حتى العجز والكيس؟ العجز الغباء، الغباء، والكيس الذكاء. بقول لك كل شيء بقدر حتى الغباء والذكاء. يعني ابنك الغبي ده، ابنك الغبي ده مش بمزاجه غبي، ربنا قدر عليه ان هو يبقى غبي. اه والله، ابنك الذكي ده اللي طلع الاول في المدرسه، والله العظيم دي مش بتاعته، دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا، هو اللي مقدرها له، وهو اللي قدره يخش الكليه دي، يطلع دكتور، يطلع مهندس، يطلع زي ما يطلع، وربنا يوسع الناس كلها، وربنا يدي الناس كلها. لكن تنكر نعمة ربنا عليك. لقد ورثت لكابر عن كابر، هذا هو الكفر المبين، هذا هو الكفر المبين. لا، ده كله ده من ربنا، ذكائك ده اللي خلاك كده واللي خلاك تعمل الذهب ده كله، ده الذكاء ده ربنا اللي مديهولك، والله العظيم ربنا انعم عليك بالعقل وبالذكاء. واحد عنده حفظ وعنده ذاكره قويه ما شاء الله، يقرا الصفحه يحفظها. التاني عيني عمال يحاول في سوره البقره بقاله 3 سنين مش عارف يختم سوره البقره، مش بمزاجه، دي ربنا اداله قوه الحفظ، ده ربنا ما ادالوش، بس مش اكتر ولا اقل، مش بتاعتك، مش بتاعتك. فهو راح للرجل التاني لارع، رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك، اسالك بالذي اعطاك الشعر الحسن والمال ناقة اتبلغ بها في سفري. قال ان الحقوق كثيرة. قال يا هذا لكأني اعرفك، الم تكن اقرع يقذرك الناس فقيرا فاغناك الله؟ قال لقد ورثت لكابر عن كابر. قال ان كنت كاذبا، نفس الكلمه اللي قالها للابرص برضو، ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. انت مفكر ان ربنا مش قادر يرجعك تاني زي ما كنت واسوأ؟ والله قادر سبحانه وتعالى، قادر والله العظيم. راح للاعمى، شوفوا الناس اللي عندها اصل، الناس اللي عندها اصل. قال له رجل مسكين تقطعت بها الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. قال يا هذا، اسمع اسمك ايه يا هذا، لقد كنت فقيرا فأغناني الله، أعمى فرد الله إلي بصري. اذهب، شوف الغنم دي كلها، اذهب فخذ ما شئت، مش واحدة بس، خد اللي انت عايز تاخده، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. قال الملك أمسك عليك مالك، خلي مالك مكانه، فقد ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ده الشاهد، ان الانسان اذا اعطاه الله عز وجل وسع عليه يعمل ايه؟ ربنا يدي ربنا ظهره. اذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، واذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لا، النبي بقى، النبي لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا ابو ذر، لو ليا زي احد، احد ده طوله كده يا جماعه 6 كيلو متر، الطول بتاعه بس، ها 6 كيلو متر تقعد ماشي كده، وارتفاع بقى زي ما انت عايز تقول، قول لو وزن احد ده كله ذهب مش هيعدي عليا 3 ايام من الذهب ده كله، وانا عندي من الذهب ده دينار واحد احطه في البيت، دينار واحد مش هيبقى عند النبي الا دينار اشيله بس، واحد ليه عندي دين وهيجي بعد 3-4 ايام من السفر، هشيل الدينار ده عشان الدين، الا وقلت به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. سيد الزاهدين صلى الله عليه وسلم يقول لك مثلي ومثل الدنيا، شوف الدنيا دي كلها اللي ربنا ممكن يجعلها له ذهب، مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. إبداع في ضرب المثل، حتى في ضرب المثل إبداع. زي الدنيا بالنسبة لي واحد مسافر وبيعمل قيلولة في الظهر، إيه القيلولة دي؟ بيقيل يعني بينام، ففي وسط الحر بتاع الصحراء وجد شجرة لها ظل، نام تحت ظل الشجرة، وبعد ما نام تحت ظل الشجرة ساعة أو ساعتين عمل إيه؟ خد بعضه ومشي. الدنيا كلها بالنسبة له ساعة الظل تحت الشجرة بس، خلاص الموضوع انتهى، هي دي الدنيا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له ايه؟ قال له سيدنا عمر بكى، والحديث رواه مسلم في صحيح، قال ما يبكيك يا عمر؟ انت طبعا شاف الحصير معلم في جنبه. انت عارف الحصير بتاع زمان ده من البوص، الحصير اللي بتاع زمان كان بيعملوه، مش الحصيره بتاعتنا احنا البلاستيك دي، لا ده كان التاني من بوص خشب. فنايم على الحصير صلى الله عليه وسلم، جنبه كله علم، سيد بني ادم كلهم، افضل قدم مشيت على الارض. تخيل افضل قدم مشيت على الارض بيعمل ايه؟ نايم على الحصير والحصير علم في جنبه. قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من النعيم متنعمين، وأنت رسول الله ويعلم الحصير في جنبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألا ترضى لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ها؟ ما ترضاش لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ الدنيا يا جماعة، والله العظيم أذكر حديثا، حديث دخل على السيدة فاطمة رضي الله عنها وقدمت له طعام، الطعام ده عبارة عن عيش مبلول، عيش ايه؟ عيش مبلول، صلوا عليه. والله كان قادر، بعض الناس في دماغها دلوقتي قاعدة قدامي ان هو ما كانش فيه في مكة، والله كان قادر، والله كان قادر يبقى من أغنى أغنى أغنياء العالم. وأكلته قبل ما يأكل، حطت له أكل قبل ما يأكل، يقول لها ايه؟ يقول لها يا بنيتي والله هذا أول طعام يصل جوف أبيك منذ 3 أيام. ده أكل أو من 3 أيام. ده في حديث أنس في مسلم، طلع من الجوع، الجوع طلع من شدة الجوع، الجوع طلعه. مع كل ده لما يبقى معاه فلوس بيتصدق بيها، ما يبقاش حاجة في البيت، ما بيتش حاجة معاه. وأنا قبل بقولك أثر أنس ده، أقولك أثر تاني في صحيح مسلم، وهو بيموت قال للسيدة عائشة، قال لها إيه؟ أخرجي 6 دنانير في البيت في الحجر، روحي طلعيهم. المهم السيدة عائشة اتشغلت، مرض موت يا جماعة بيموت، اتشغلت بأغشي عليه، ثم أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله، يوم ينتظرونك. ثم أغشي عليه قال أفيضوا لي ماء في الركوة، ويحط مية ويصب على نفسه موال عشان يقوم يقف، ما قدرش يقوم يقف. في آخر حديث قال إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تعب ده والإغشاء دي. يقول لها تاني يوم أخرجت 6 دنانير، خرجت 6 دنانير؟ تقول لا والله نسي. قال كيف يلقى محمد ربه وهذه 6 دنانير في بيته؟ أنا ماذا يقول محمد لربه؟ أقول لربنا إيه لو قابلت ربنا وأنا في بيتي 6 دنانير؟ دنانير يا جماعة، مش محصلين دينار، مش محصلين درهم، 6 دنانير ذهب يعني. يا الله 6 دنانير بس وفي بيتك، وممكن أصلا أهل بيتك يحتاجوهم. لا ما عندوش الكلام ده. خرج هو جعان، في حديث أنس خرج من بيته وهو جعان صلى الله عليه وسلم، لقي مين بره؟ أول ما خرج الجوع اللي خرج لقي أبو بكر وعمر. قال ما الذي أخرجكما هذه الساعة؟ طالعين ليه؟ قال الاثنين الجوع يا رسول الله، اللي خرجنا من بيوتنا الجوع. قال فانطلقا، فخدهم راح بيت رجل من الأنصار، ما وجدوش رجل، وجدوا امرأته. أين الرجل؟ قالت ذهب يبتغي لنا. فقالت مرحبا وأهلا، يعني اتفضلوا لغاية ما يجي. فبينهم على الباب إذ قدم الرجل، قال ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، أنا ما فيش حد يكرم أضياف زي ما أنا أكرمت اليوم. اتفضلوا، حط لهم عزق من تمر فيه تمر وبصر، فأكلوا. فأخذ المدية اللي هي سكينة يعني، فأخذ المدية وأقبل على الشياه، راح يذبح عنزة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ تجنب الحلوب، يعني اذبح أي واحدة غير اللي بتحلب ليك. فذبح وأكلوا من هذه الشاة ومن ذلك التمر، فلما شبعوا وروا ارتووا من المياه. قال صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا عليه يا جماعة، والله لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. تخيل أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصبتم من هذا النعيم، والله لتسألن يومئذ عن النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استسقلت بالمشركين المضاجع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يروي البخاري حديثا عن عبد الله بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها وهي خالته: يا أم المؤمنين، ما كان يعيشكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا ابن أختي، والله إنه كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ثلاث أهلة بشهرين، 60 يوم ما فيش نار اتولعت في أبيات، في 9 بيوت، في 9 ما فيش نار، ما طبخوش مرة. بيجي عليهم شهرين ما يطبخوش ولا مرة في الشهرين. قال: فما كان يعيشكم يا خالة؟ إيه اللي كنتوا بتعيشين على إيه؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. كل حياتهم عبارة عن إيه يا جماعة؟ جعانين، يعملوا إيه؟ يأكلوا تمر. هو التمر ده بكام؟ تمر ده تمر تمر تمر المدينة تمر. في حديث أبي عبيدة بن الجراح، حديث جابر بن عبد الله، لما أرسلوا في غزوة من الغزاة، قال: كان أبو عبيدة يزودنا كل يوم تمرة. في اليوم كله الإنسان بيأكل تمرة. شوف الناس اللي كانت بتجاهد في سبيل الله يا جماعة عشان الإسلام يوصلك، كل ده عشان الإسلام يوصلك، بيجاهدوا في سبيل الله وهم معهم الجمال والحصنة والحمير أعزكم الله، وفي ناس بتمشي على رجلها، حتى ربطوا على أرجلهم الخرق والرقاع، فسميت بغزوة ذات الرقاع من كتر ما رجلهم أفأفت من كتر المشي حافين. عارف ليه؟ عشان انت دلوقتي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بس. لذلك أعلى الله شأنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، خدت بالك؟ فكان يزودنا كل يوم تمرة. فقال الراوي عن جابر في حديث حديث البخاري ده، الراوي اللي روى عن جابر تحت جابر مباشرة، بيسأل جابر، هو تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه، بيقول له: تمرة، ما تغني عنكم تمرة؟ تمرة تعمل لكم ايه؟ ما تغني عنكم تمرة؟ قال: والله لقد وجدنا فقدها حين فنيت. فاهم الكلام؟ لقد وجدنا فقدها حين فنيت، عرفنا بقيمتها لما التمر اللي عند أبي عبيدة حصل له إيه؟ خلص. عرفنا قيمة إيه؟ عرفنا قيمة التمرة. لقد وجدنا فقدها حين فنيت، فكنا نأكل أوراق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير. وصل لك الناس كانت بتعمل إيه عشان تطلع في سبيل الله تبلغ دعوة ربنا للناس وتقول لهم في دين اسمه دين الإسلام؟ كانوا بيأكلوا أوراق الشجر. لما بيجي يقعد أعزك الله يعمل حمام، كان بيعمل حمام زيه زي البعير اللي هو راكبه بالظبط، ده زي ده. ليه؟ لأن ده بيأكل أوراق الشجر، وده بيأكل إيه؟ وده بيأكل أوراق الشجر، خدت بالك؟ ده عشان يوصل الدين، لأن هم أصلا عندهم الدنيا كلها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، كذا قال صلى الله عليه وسلم: ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. لو بتعدل عند ربنا جناح بعوضة، والله ربنا ما يسقي منها لا جناح بعوضة، ما مش هشرب الكافر منه. لكن ده اكتر ناس بتشرب وتاكل منها مين؟ هم الكفار، هم الكفار. سبحان الملك العظيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر هذه النظرة للدنيا وعلمها أصحابه صلى الله عليه وسلم، فكانوا أيضا زاهدين فيها. فكان أهل الصفة مثلا ده مثال فقط، يقعون من شدة الجوع على الأرض كأنهم المجانين. فأنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول لهم: والله لو علمتم ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة فوق فاقتكم. أنت لو تعرف أنت ليك إيه عند ربنا من هذا البلاء اللي أنت لذلك الأغنياء هيخشوا الجنة بعد الفقراء بخمسمائة سنة. يعني واحد مثلا زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا الزبير بن عوام، كانوا أغنياء؟ كانوا أغنياء. يخش الجنة بعد الفقراء بخمسمائة سنة حتى لو قاعد في الظل، لأن احنا عندنا الظل ده ثابت، ظل ربنا للعباد قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة. ومنهم الأغنياء برضو هيبقى في الظل، الأغنياء الشاكرين. أنا في أول خطبة قلنا إن قليل من عباد الله عز وجل الشكور، قليل جدا لما تلاقي واحد شاكر، غني شاكر. لكن في حديث، مش حديث واحد والله، أنا هذكر لك ثلاث أحاديث وكلهم في مسلم، وفي حديث منهم في مسلم والبخاري. حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل: وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في السبعة دول في النص كده واحد اسمه إيه؟ تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تمام؟ خذ التاني ده، حديث جمع سبعة. يجي لك حديث ثاني يقول لك لا، عايزين نصف السبعة ونذكر واحد منهم لفضله ولجلالة قدره. يقوم جاي لك حديث مسلم يقول لك ايه: المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. ده لوحده، ده في حديث ثاني لوحده، نفس اللي حصل بالظبط في آيات سورة البقرة وآيات سورة آل عمران. تلاقي آيات سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل ده هو البر. عايز ألخص البر ده كله في كلمة، يبقى جايبها لك في سورة آل عمران: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نفس الكلمة اللي قالها في الآية بتاعت البقرة بالظبط، وآتى المال على حبه، دي بتاع سورة البقرة ليس البر، وآتى المال على إيه؟ على حبه، إن هو بيحبه وآتاه. آل عمران تقول لك إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آتى المال برضه نفس القصة، آتى المال على حبه. فتلاقي دايما الكلام عن الصدقة عام يكون هو مشترك في العام، خاص يشترك هو في الخاص، ده الصدقة. وعندنا حديث أبي اليسر الذي رواه مسلم في صحيح، إنه كان عليه معفري وعلى غلامه معفري. والمهم إن هو راح لراجل ليه عنده دين، سيدنا أبو اليسر، وراح الراجل مستخبي تحت الأريكة تحت السرير ودخل، عشان الراجل ليه عنده دين. أبو اليسر ليه عنده، أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، خبط على الباب، فين الراجل؟ قال له مش موجود، زوجته. طبعا حملوا حديث زوجته ده على إن هي ما تعرفش إن هو في البيت أصلا. ثم خرج غلام له جفر كده جرم، فقال له: يا غلام أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل تحت أريكة أمي، دخل تحت السرير أول ما سمع صوتك، فقال أخرج فقد علمت أين أنت، فخرج. فقال ما حملك على ما فعلت، إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال والله كنت معسرا وخشيت أن أكذبك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله، يعني أنت معسر فعلا؟ الله، قول والله الله. قال الله. قال أبو اليسر الله. قال الرجل الله. قال أبو اليسر الله. قال الله. قال فإن أشهد عيناي هاتين وسمعي هذا وقلبي، وأشار إلى نياط قلبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. كلام العظمة، ثلاث أحاديث بتحدث ومش متفقين، ثلاثة صحابة مختلفين بتحدث أن اللي يطلع من ماله في ظل يوم القيامة، في ظل. وهذا الرجل رجل غني، أبو اليسر غني لدرجة أنه بيسلف الناس فلوس، بيسلف الناس قرض حسن. ها؟ إيه جزاء الرجل ده عند ربنا؟ قال أشهد عيناي وسمعي وقلبي، وأشار إلى نياط قلبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا، يعني أنظر، يعني أنا معادي معاك النهاردة الشهر ده 10/8، وهديك هديك مهلة لغاية 10/10، هديك مهلة لغاية 10/12، لغاية 10/8 الجاي ده اسمه أنا عملت له إيه؟ أنظرته، اديته مهلة أنظرته. ها؟ فنظرة إلى ميسرة. أو وضع عنه، اللي هي عندك 10,000 جنيه، قلت لك يا عم طالما أنت معسر لله لله أنا مش عايزه. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انتبه لحضرتك، فكان الدنيا عندهم لا تساوي شيئا أصلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع كالمجنون في الأرض، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة فوق فاقتكم. وأختم بحديث عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الدنيا آزنت بصرم، وهذه خطبة خطبها في الناس، واسمع الخطبة الجليلة تتكلم عن الزهد في الدنيا إزاي. إن الدنيا آزنت بصرم بانقضاء، يعني وولت حزاء، يعني ولت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. شفت شوية التفل اللي بيفضلوا في آخر بتاعت الشاي دول، شوية الماء اللي بيفضلوا في أعر الكوباية دول، اسمهم صبابة. ده اللي فاضل من الدنيا يا جماعة. أنتوا في الأمم قبلكم كما قال صلى الله عليه وسلم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالرقمة في ذراع الحمار، كذا قال صلى الله عليه وسلم. أنت بالنسبة للأمم الفاتت زي الشعرة في جلد الثور الأسود، شعرة بيضة، يعني أنت بالنسبة للي فات قليل جدا، عدد قليل جدا، واللي باقي من الدنيا قليل جدا. وما بقي منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبكم، فانتقلوا منها بخير ما عندكم. شوف أفضل شيء تحب تنتقل به إلى الله تعالى، وانتقل به. بندهش جدا من الواحد يقول لك نفسي أموت، وتروح تطلع وأنا ساجد لله وهو أصلا ما بيصليش. ده أنت بالظبط عامل زي الرجل اللي هو نفسه يخلف ولد صالح وهو مش متجوز. ها؟ طب ما أنت مش متجوز هتخلف إزاي؟ أنت مش بتصلي إزاي؟ بتعشمان أو بيقطع في الصلاة إزاي؟ عشمان إن أنت ربنا ياخد روحك وأنت في السجود وأنت أصلا بتقطع في الصلاة. ها؟ عشم عشم فين ده؟ أين هو العقل؟ فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، فإنه نقل لنا أن الحجر يلقى من على شفير جهنم لا يدرك لها قعرا إلا بعد 70 خريفا. أفعجبتم؟ والله لتملأن،